ربنا سحرا على الإبر، أبطل يا ربنا سحرا على الإبر، على الإبر والخرز، على الإبر والمسامير والشعر والشعر والشعر، أبطل يا ربنا سحرا على الإبر، على الإبر والمسامير، على الإبر والمسامير، وعلى الخرز والشعر، وعلى الخرز والشعر، أبطل يا ربنا سحرا على الإبر، على الإبر والمسامير، أبطل يا ربنا سحرا على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، وعلى الخرز والشعر، وعلى الخرز والشعر، وعلى الخرز والشعر، وفي الورق وفي الورق وعلى الورق، أبطل سحرا على سبح، أبطل يا ربنا سحرا على سبح، على سبح، في البطون أدخلوها وفي رحمها عقدوها، وفي الظهر ربطوها، وخارج الجسد دفنوها، أبطل يا ربنا سحرا على الإبر، على المسامير والإبر، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، أبطل يا ربنا سحرا على الإبر، على الإبر والخرز، وعلى المسامير والشعر، وعلى المسامير، وعلى المسامير، على المسامير والإبر، وعلى الخرز والشعر، في البطون أدخلوها في الأحشاب، أدخلوها في الأحشاب، ربطوها وعقدوها، خدموها وحرسوها، خدموها وحرسوها، خدموها وحرسوها، في الأحشاء، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قم الليل إلا قليلا، يا ربنا يا عظيم، أبطل سحرا على الإبر، على الإبر، على المسامير والإبر، وعلى الخرز والشعر، يا ربنا، وعلى الخيوط والورق، وعلى الخيوط والورق، في البطون، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في الأحشاء، وفي رحمها، في الأحشاء، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المريء، في المريء، في المريء، في المريء، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في الأمعاء، في الأمعاء، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، مخدومة، مخدومة، محروسة، محروسة، ومحروزة، عليها الخدام، عليها الحراس، ومن حولها كتلة، كتلة، كتلة، كتلة، عقدة، عقدة، عقدة، عقدة، عقدة، ومن حولها وعليها وفيها عقدة، عقدة، عقدة، كتلة، كتلة، كتلة، مربط، مربط، مربط، مربط، مربط، مربط، مربط، قوي، عظيم، شديد، فرق يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها يا ربنا، وفجر يا ربنا العقد، فجرها يا ربنا، فجرها يا ربنا، افجسها يا ربنا، احللها يا ربنا، زلزلها يا ربنا، بعثرها يا ربنا، اخلفها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فانفجرت فانبجست، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الاحشاء، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، والبنكرياس والكبد، والبنكرياس والكبد، والطحال والطحال، والقولون والقولون، والقولون والقولون، بسم الله يرقي الصدر، الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر، بسم الله يرقي الأمعاء، الأمعاء الأمعاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله يرقي فروة الرأس، بسم الله بسم الله، أرقي اليدين والرجلين، اليدين والرجلين، مما فيها مغروب مما فيها مغروسة، من إبر من إبر، من إبر من إبر، ومما خيط فيها، ومما حيك فيها، والأحشاء والأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، مما فيها وعليها، ومما من حولها، ومما من حولها، ومما من حولها، فيها وعليها، ومن حولها ومن حولها، قويا عظيما مربوطا، مربوطا ومعقودا، بسم الله، بسم الله أرقيك، بسم الله بسم الله، ارقيك من سحر عظيم، بسم الله يرقيك من سحر، من سحر على من سحر عظيم، من سحر عظيم، على الإبر، على الإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، والخرز والشعر، والخرز والشعر، والورق والورق، والورق والورق، والورق والورق، والورق والخرز، والخرز والورق والشعر، والخيوط والخيوط والخيوط، ارقي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا شديدا، مربوطا مربوطا مربوطا بالدبور، بالدبور مربوطة، مربوط بالدبور، بالدبور بالدبور، لئلا تخرج الأسحار، بسم الله بسم الله، أرقي الرحم أرقي الرحم، مما فيه مما فيه مما فيه وعليه، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الأحشاء، من الإبر من الإبر من الإبر من الإبر من الإبر من الإبر، من الشعر من الشعر من الشعر، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك من سحر، من سحر عظيم، على الإبر على الإبر، على الإبر والخرز، على الإبر على الإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، بسم الله أرقيك من سحر على المسامير، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، يسمعون كلام الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، سحرا قويا، سحرا عظيما، قويا شديدا، موروثا من الأم، موروثا من الأم، موروثا من الأم، موروثا من الأم، أصل يا ربنا سحرا سحر العائلة العائلة، سحر الأسرة سحر الأسرة، أصل يا ربنا سحر الأسرة، أصل يا ربنا سحر العائلة، أصل يا ربنا سحر موروثا موروثا موروثا، أصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا، على الإبر على الإبر، على المسامير والإبر، أصل يا ربنا سحرا على المسامير، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، وعلى الورق وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر، أصل يا ربنا سحرا على الخرز، على الخرز، على الخيوط والخرز، على الخيوط، على الخيوط والخرز، أدخلت الأحشاء، أدخلت الأحشاء، أدخلت الأحشاء، أدخلت الأحشاء، أصل يا ربنا سحرا سحرا على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، أدخلت في الأحشاء، أدخلت في الأحشاء، أدخلوها أدخلوها أدخلوها مع الأفواه، أدخلوها، أدخلها جني ساحر ساحر، أدخلها جني ساحر، جني ساحر، عليك به يا ربنا، غلت أيديهم غلت، غلت أيديهم غلت، بسم الله بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا سحرا من جني ساحر مرسول بسحر عظيم، مرسول بسحر ظلم وانتقام، مرسول بسحر هوى وعشق، مرسول بسحر ظلم وانتقام، مرسول بسحر حسد وحقد، حسد وحقد، مرسول بسحر ظلم وانتقام، مرسول بسحر حسد وحقد، مرسول مرسول بسحر بسحر بسحر بسحر الهوى والعشق، الهوى والعشق، الهوى والعشق، في الهوى والعشق. فضل يا ربنا سحرا، سحر عليه جني ساحر، عليه جني ساحر، عليه جني ساحر، فضل يا ربنا سحرا، ادخله جني ساحر، ادخله جني ساحر، ادخله جني ساحر، حفظه جني ساحر، خدمه جني ساحر، حرسه جني ساحر. اللهم عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. رحمة يا ربنا بالقائمة، بقائمة الليل، بقائمة الليل، بقائمة الليل، بقائمة الليل، البرة التقية الصفية النقية. يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله. أزري يا ربنا حجوبها، أزري يا ربنا حجوبها، أزري يا ربنا حجوبها، بينها بين الرقية، بينها بين الرقية، بينها بين الرقية، أزري يا ربنا حجوبها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت زلزلت زلزل يا ربنا الحجوبة. اللهم عليك بالحجوبة، اللهم يا ربنا عليك بالحجوبة، ومن عليها من عليها. اللهم شتتهم يا ربنا، شتت شملهم يا ربنا، فرق جمعهم يا ربنا. بسم الله بسم الله. ابطل يا ربنا سحرا، على الإبر على الإبر، على الإبر على الإبر، على المسامير والإبر، ادخلوها في الأحشاء، على الإبر على المسامير والإبر، وعلى الخرز، وعلى الخرز، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى الورق والخيوط، وعلى الخيوط والورق، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحرا، سحر إنس وجن، اقضي يا ربنا سحر إنس وجن، اقضي يا ربنا عليه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس عليه شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أطل يا ربنا سحرا على المسامير والإبر، المسامير والإبر، ورزت في الأرض، في الأرض لها، لها ولأهلها، لها ولأمها، لها ولأبيها. أطل يا ربنا سحرا، سحرا مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة في باطن الأرض، مدفونة مدفونة. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك. أبطل يا ربنا السحر العظيم في جسدها، في جسدها وخارج الجسد. بسم الله بسم الله. بعثرت بعثرت، زلزلت زلزلت، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا وزلزلوا، زلزل يا ربنا، زلزل يا ربنا من فيها، زلزل يا ربنا من فيها، ظلمها ظلمها، قهرها وغلبها، زلزل يا ربنا من فيها. عليك به يا ربنا عاشق، عليك به يا ربنا حاسد، عليك يا ربنا به مفرق، عليك به يا ربنا ظالم، عليك به يا ربنا عليك به. الله أكبر الله أكبر. أرطل يا ربنا السحر العظيم، أرطل يا ربنا السحر إنس وجن، أرطل يا ربنا السحر على الإبر، على المسامير والإبر، وعلى الخرز والورق، وعلى الشعر، وعلى الخيوط والشعر، وعلى الخيوط والشعر. أرطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، وفي مستحيها، وفي مستحيها، في فراشها، في فراشها، وفي مخدتها، في فراشها، في وسادتها، في فراشها، في وسادتها. أرسل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، في البطانية، في البطانية، وفي شرشفها. أرسل يا ربنا سحرا من فوقها، ومن تحتها، وعن يمينها، وعن شمالها، ومن أمامها، ومن خلفها. أرسل يا ربنا سحرا، سحرا كالظل لها، كالظل لها، كالثوب لها، كالثوب لها، وكالظل لها. أرسل يا ربنا سحرا عظيما لا ينفك عنها، أرسل يا ربنا سحرا عظيما لا ينفك عنها. ارطه يا ربنا بقيام الليل، ارطه يا ربنا بالصلاة، بالصلاة بالصلاة بالصلاة في الليل، والناس نيام، والناس نيام. ارطه يا ربنا اسحارها بسورة البقرة، بسورة البقرة، بسورة البقرة، بسورة البقرة. ارطه يا ربنا اسحارها، اسحارها، اسحارها، بسورة البقرة، بسورة البقرة، بسورة البقرة، بسورة البقرة. وبالطواف بالبيت العتيق وهو بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق بالبيت العتيق بالبيت العتيق وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق ارسل يا ربنا سحرها في سورة البقرة ارسل يا ربنا أسعارها أسعارها أسعارها دمر يا ربنا أسعارها دمر يا ربنا أسعارها ارسل يا ربنا أسعارها يا ربنا يا ربنا أسعارها اسهرها يا ربنا أسعارها اسهر يا ربنا المسامير المسامير والإبر اصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا المسامير والإبر اصهر يا ربنا المعادن المعادن المعادن المعادن ادخلوها ادخلوها يا ربنا يا ربنا اطلع يا ربنا سحرا سحرا في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في احشائها في احشائها في احشائها في احشائها اللهم اطلع يا ربنا سحرا سحرا في حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها جيدها جيدها في جيدها حبل في جيدها حبل اطلع يا ربنا سحرا اطلع يا ربنا سحرا في جيدها في جيدها في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل ارسل يا ربنا سحرا في عنقها في عنقها في عنقها وفي بطنها وفي بطنها ارسل يا ربنا سحرا في عنقها في عنقها في عنقها في راسها في راسها في حبل حبل حبل حبل حبل وخيط حبل وخيط حبل وخيط ارسل يا ربنا سحرا سحرا في حبل في حبل وخيط في حبل وخيط وفي إبر وفي إبر وفي خرز وفي خرز وفي مسامير وفي ورق وفي ورقة ارسل يا ربنا سحرا سحرا في حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل يمتد من رأسها إلى خص قدميها ارسل يا ربنا سحرا في حبل حبل حبل حبل حبل حبل يمتد من نحرها إلى أسفل رحمها ارسل يا رب سحرا في حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل ارسل يا رب سحرا في حبل ارسل يا رب سحرا في حبل في حبل ثقيل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل ارسل يا ربنا سحرا في حبل في حبل في حبل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فألقوا حبالهم وعصيهم فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم حبالهم حبالهم فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم ارسل يا ربنا سحرا في حبال في حبال في حبال في حبال في خرز في خرز في ورق في ورق في في في شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر ارسل يا ربنا سحرا سحرا في المسامير والإبر في المسامير والإبر بالمسامير والإبر وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق ارسل يا رب سحرا في الإبر ارسل يا رب سحرا في المسامير ارسل يا رب سحرا في ورق ارسل يا رب سحرا في حبال ارسل يا رب سحرا في شعر ارسل يا رب سحرا في خرز ارسل يا رب سحرا في شعر ارسل يا رب سحرا في شعر في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط ارسل يا رب أسعار أسعارا قوية عظيمة ثبتة ثبتة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة على الألم والوجع وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق ارسل يا ربنا سحرا سحرا معقودا في العنق في العنق في العنق في الرقبة في الرقبة في جيدها حبل في جيدها حبل ارسل يا ربنا سحرا سحرا في عنقها في عنقها في رأسها في رأسها في في في ظهرها في ظهرها في العمود الفقري في الحبل الشوكي في العمود الفقري في الحبل الشوكي ارسل يا ربنا سحرا سحرا غرز في جلدها غرز في رأسها غرز في رأسها غرز في رأسها غرز في رأسها غرز في رأسها غرز في رأسها غرز في ظهرها في ظهرها في ظهرها ارسل يا رب السحرة سحرة سحرة مغروزة مغروزة في جلدها مغروزة في يديها في يديها وفي رجليها في فخذيها في فخذيها في ركبتيها في ركبتيها في ساقيها في ساقيها لئلا تمشي لئلا تمشي لئلا تمشي لئلا تصلي لئلا تصلي لئلا تصلي لئلا تمشي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ارقد يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا ارقد يا ربنا كل سحر ارقد يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. هرطل يا ربنا الأسحار كلها، هرطل يا ربنا الأسحار كلها، هرطل يا ربنا الأسحار كلها، هرطل يا ربنا السحر على إبارة، هرطل يا ربنا على المسامير، على مسامير وإبارة، على المسامير والإبارة، على المسامير والإبارة. هرطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما غائصا في جسدها، في جسدها مغروزا مغروزا. هرطل يا ربنا سحرا في اللحم، في لحمها، في لحمها، في لحمها، في لحمها، في لحمها، غاصة في اللحم، غاصة في اللحم. هرطل يا ربنا سحرا، سحرا في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة. هرطل يا ربنا سحرا في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم. هرطل يا ربنا سحرا، سحرا في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة. هرطل يا رب سحرا في الإبر، في الإبر، في الإبر، مغروز، مغروز في بالإبر، بالإبر مغروزا في الجسد، في الجسد، في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، في العضلات، في العضلات، في العضلات، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب، في العضلات، في العضلات، في العضلات، في المقعدة، في المقعدة. هرطل يا رب سحرا في إبر، في الإبر، في الإبر، في الإبر، في الإبر. هرطل يا رب سحرا في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، في الحديد، في الحديد، في الحديدة. هرطل يا ربنا سحرا في حديدة، في الحديد، في الحديدة. هرطل يا ربنا سحرا في حديدة، هرطل يا ربنا سحرا في الإبر والمسامير. هرطل يا ربنا سحرا أدخلوه، هرطل يا ربنا سحرا غرزوه، هرطل يا ربنا سحرا أدخلوه، هرطل يا ربنا سحرا غرزوه، هرطل يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا سحرا، سحرا في إبر، في إبر، في شعر، في شعر، في في حبال، في حبال. ادخلوها، ادخلوها، ادخلوها في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن. ادخلوها في في الأنف، في الأنف، في الأنف، في الأنف، في الأنف، في الأنف. ادخلوها في الفم، في الفم، في الفم. ادخلوها في الفم، في الفم، في الفم. ادخلوها في في ادخلوها في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الدبر، في الدبر، في الدبر، في الدبر، في الرحم، في الرحم، في مخرج البول. ادخلوها في مخرج البول، في مخرج البول. ادخلوها، ادخلوها. هرطل يا ربنا سحرا، سحرا في الإبر، في الإبر. غرزوها تحت الأظافر، تحت الأظافر، تحت الأظافر، تحت الأظافر، تحت الأظافر. غرزوها، غرزوها، غرزوها، غرزوها. هرطل يا ربنا سحرا، هرطل يا ربنا سحرا، هرطل يا ربنا سحرا. قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ربنا سحرا على الإبر، هرطل يا ربنا سحرا على الخرز، هرطل يا ربنا سحرا على المسامير، على المسامير والإبر. هرطل يا ربنا سحرا على الحبال، على الحبال، على الحبال، على الحبال، على الحبال، على الحبال. هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا وقديما، يا ربنا وعظيما، ويتجدد ويتنقل، ويتجدد ويتنقل. هرطل يا ربنا السحر العظيم، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا سحر تفريق، تفريق وطلاق، وطلاق، وطلاق، وشقاق، وشقاق، وشقاق، وشقاق، وعدم وفاق. هرطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، هرطل يا ربنا سحر هوى وعشق، هرطل يا ربنا سحرا. أصل يا ربنا السحر العظيم، أصله مأكول، أصله مشروب، أصله مدفون. أصل يا ربنا سحر إنس وجن، أصل يا ربنا سحر ساحر، ساحر من الجن، ساحر من الجن، ساحر من الجن، ساحر من الجن. هرطل يا ربنا سحرا، هرطل يا رب سحرا ساحر، ساحر من الجن، ساحر من الجن. تبع ساحرا عظيما من الإنس، من العربي والعجم، من العربي والعجم، من العربي والعجم. هرطل يا رب سحرا سفلية، هرطل يا رب سحرا سفلية، هرطل يا رب سحرا سفلية، هرطل يا رب سحرا علوية، هرطل يا رب سحرا على القرآن، هرطل يا رب سحرا على القرآن. هرطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، هرطل يا رب سحرا، على نجمة الشيطان، على الصلبان على الصلبان، أقضي يا رب سبحانه على الصليب، أقضي يا رب سبحانه على الصليب، أقضي يا رب سبحانه على الصليب، أقضي يا رب سبحانه على الصليب، أقضي يا رب سبحانه على الصليب. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب سبحانه على الصليب، أقضي يا رب سبحانه على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب. أبطل يا ربنا سبحانه اليهود والنصارى، أقضي يا ربنا سبحانه عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا على الإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، وعلى الحبال، وعلى الحبال، وعلى الخرز، وعلى الورق، وعلى الشعر، وعلى الخراق، وعلى الكتل، كتلة، كتلة عظيمة قوية شديدة عليها وفيها سحر عظيم، عليها وفيها سحر عظيم. أقضي يا ربنا سحرا بينها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، بينها وبين أولادها، عليها وعلى أولادها. أقضي يا ربنا سحرا، سحر الإجهاض، الإجهاض، إجهاض الذكور، إجهاض الذكور، إجهاض الذكور. أقضي يا ربنا سحر القاتل، القاتل، القاتل، القاتل، لها ولأولادها، لها ولأولادها. أقضي يا ربنا سحر القاتل، أقضي يا ربنا سحر الدمار، أقضي يا ربنا سحر العذاب، أقضي يا ربنا سحر الدمار، أقضي يا ربنا سحر العذاب. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. أطل يا رب سبحانه أدخلوه، أطل يا رب سبحانه أدخلوه، أطل يا رب سبحانه ربطوه وخدموه وحرسوه، وخدموه وحرسوه. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سبحانه في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، وفي البلد، وفي البلد، وعلى الولد، وعلى الولد، وفي الولد، وفي الولد. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. اللهم أقضي يا ربنا الأسحار، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أبطل يا ربنا أسحارا، على الإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، وعلى الحبال، وعلى الشعر، وعلى الحبال، وعلى الشعر، وعلى الخيوط، وعلى الخيوط، وعلى الخيوط، وعلى الخيوط، وعلى الخيوط. أبطل سحرا على الورق، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا فيها وفي أمها. أطل يا ربنا سحرا, سحرا على الإبر, على المسامير والإبر, على المسامير والإبر, والخرز والخرز والخرز والخرز والخرز والخرز. أطل يا ربنا سحرا على الإبر, على المسامير والإبر, على المسامير والإبر, على المسامير والإبر. بسم الله بسم الله المسامير والإبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا عليها. بسم الله بسم الله على مسمار, على مسمار, على إبرة, على إبرة فيها الأسحار, فيها الأسحار, فيها الأسحار. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا, الآن تلفظ من الجسد, الآن تلفظ من الأرض, الآن تلفظ تلفظ تلفظ. بسم الله بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا تلفظ بأمرك, الآن يا ربنا تلفظ بحكمك, بحكمك, بقضائك, بقضائك, بقضائك, بحكمك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الآن تلفظ يا ربنا بقدرتك, بقوتك, بقوتك, بقدرتك. الآن يا ربنا يلفظها الجسد, يلفظها الجسد. الآن يا ربنا يلفظ, يلفظ الجسد والأرض والأرض يا ربنا يا ربنا. الأسحار, الأسحار على الإبر, على المسامير, على الحبال, على الخرز, على الورق, على الشعر, على الخيوط يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت وأخرجت وأخرجت, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انزعها يا ربنا, انزعها, انزعها يا ربنا من أحشائها, انزعها يا ربنا من راسها, انزعها يا ربنا من أحشائها, انزعها يا ربنا من قلبها وصدرها, من قلبها وصدرها, وبطنها ورحمها, وبطنها ورحمها, ويديها ورجليها, ويديها ورجليها. انزعها يا ربنا, انزعها. بسم الله بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها. أطل يا رب سمع على المسامير, المسامير والإبر, وعلى الخرز والورق. أطل يا رب سمع على الخيوط والشعر يا ربنا يا ربنا, وعلى الحبال, وعلى الحبال, وعلى السباحي والحبال, وعلى السباحي والحبال. أطل يا ربنا أسحارا, أسحارا قوية, أسحارا مثبتة, أسحارا مربوطة, معقودة, معقودة, مخدومة, مخدومة, محروسة ومحروسة. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا ما عملوه, أطل يا ربنا ما كادوا, إنما صنعوا كيد ساحر. أطل يا ربنا ما صنعوا, أطل يا ربنا ما خاطوا, أطل يا ربنا ما ثبتوا, أطل يا ربنا ما فعلوا, أطل يا ربنا ما صنعوا, أطل يا ربنا كيدهم, أطل يا ربنا ما كرهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله بسم الله. ويمكرون ويمكر الله, والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله, والله خير الماكرين. قم الليل إلا قليلا, قم الليل إلا قليلا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا الأسحار كلها, أطل يا ربنا الأسحار كلها, أطل يا ربنا الأسحار كلها, أطل يا ربنا الأسحار كلها, أطل يا ربنا الأسحار كلها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, وبالأسحار هم يستغفرون, وبالأسحار, وبالأسحار هم يستغفرون, وبالأسحار, وبالأسحار هم يستغفرون, وبالأسحار, وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أطل يا ربنا سحرا, سحر عمل بالليل, عمل بالليل, عمل بالليل, عمل بالليل, أدخل في الجسد بالليل, ورز في الأرض بالليل, ورز في اللحم بالليل, ورز في الرأس بالليل, وبالنهار, وبالنهار, وبالنهار. سخط لي ربنا سحرة سحرة سحرة سحرة عند الإغماء عند الإغماء يعمل يصنع عند الإغماء عند الإغماء عند الإغماء يعمل يصنع يصنع سخط لي ربنا سحرة سحرة عظيمة سحرة عظيمة سحرة عظيمة عند الإغماء عند الإغماء يسلب العقل يسلب العقل ويخدر الجسد ويخدر الجسد لأجل دخول الأسحار لأجل دخول الأسحار وعقدها وعقدها لأجل دخول الأسحار وعقدها وعقدها وبرمها وبرمها لأجل دخول الأسحار وعقدها وبرمها وبرمها وبرمها وبرمها وبرمها بسم الله بسم الله وغرزها وغرزها وغرزها وغرزها وغرزها وغرزها وغرزها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا الأسحار كلها على المسامير والإبار وعلى الخرز والورق وعلى الخيوط والشعار وعلى الحبال وعلى السبح والحبال بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هقل يا ربنا السحر العظيم هقل يا ربنا السحر العظيم هقل يا ربنا السحر العظيم هقل يا ربنا السحر العظيم هقل يا ربنا السحر العظيم هقل يا ربنا الأسحار كلها أقضي يا رب السحر على سحر أقضي يا رب السحر على سحر بسم الله وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجت الأرض وأثقالها فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بسم الله بسم الله بسم الله أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها وأخرجني مخرج صدقة أخرج أخرج أخرج أخرج منها أخرج منها وأخرجني مخرج صدقة أطل يا ربنا سحرة على المسامير والإبر والإبر والإبر والإبر أطل يا رب سحرة على المسامير المسامير والإبر المسامير والإبر المسامير والإبر وعلى الخرز وعلى الورق وعلى الخيوط والشعر وعلى الخيوط والشعر أطل يا ربنا سحرة سحرة عظيما قوية سحرة عظيما قوية سحرة عظيما قوية بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم اقض يا ربنا كل سحر اللهم اقض يا ربنا كل سحر اللهم اقض يا ربنا كل سحر اللهم اقض يا ربنا كل سحر اللهم اقض يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اقض يا ربنا سحرا على المسامير والابر على المسامير والابر وعلى الخرز والورق وعلى الخرز والورق وعلى الخيوط والشعر وعلى الخيوط والشعر اقض يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا شديدا شديدا شديدة أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما على السبح على السبح على الحبال والسبح على الحبال والسبح بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا سحرا يتجدد بالليل بالليل وبالنهار يتجدد بالليل وبالنهار يتجدد بالليل وبالنهار ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم أطل يا ربنا سحرا ورز ورز ورز ورز ورز ورز في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد ألقمها ألقمها ألقمها فالتقمه الحوت فالتقمه فالتقمه فالتقمه فالتقمه فالتقمه فالتقمه الحوت فالتقمه فالتقمه فالتقمه فالتقمه فالتقمه الحوت الحوت بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وحية ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وحية وحية وحية ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي العقل والبدن بسم الله من ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان فإذا هي ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وإذا هي ثعبان ثعبان مبين ثعبان ثعبان حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وحفظنا من كل شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظناها من كل شيطان شيطان شيطان شيطان فإذا هي ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان عليك بها من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطينهم من سلاطينهم من فراعنتهم من فراعنتهم من علماء السحر من علماء السحر من علماء السحر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر لكبيركم الذي علمكم السحر عليك به يا ربنا سكر البطل البطل البطل البطل سكر البطن البطن البطن والقلب والصدر، سكر الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، يتقمص الشخصية، يتقمص الشخصية، يتقمص الشخصية، سبب آلام وأوجاع وأسقام، ويسلب العقل ويسلب العقل ويسلب العقل. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، فإذا عليك به يا ربنا فإذا هي ثعبان ثعبان، عليك به يا ربنا فإذا هي ثعبان ثعبان مبين، ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيك من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود. بسم الله بسم الله، أرقيك من أسد، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد أسد أسد وأسود، أسود أسود، تعبان تعبان تعبان. بسم الله بسم الله، يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أرقيك أرقيك من سحر على المسامير والإبر، على المسامير والإبر والإبر والإبر والإبر والإبر والإبر، خاطوا بها خاطوا بها، حاكوا بها حاكوا بها، غرزوها غرسوها، ادخلوها ادخلوها، لأجل عذاب مهين، لأجل عذاب مهين، لأجل سحر عظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا عنها العذاب، عنها وعن زوجها وعن أولادها العذاب العذاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، هذا خلق الله هذا خلق الله. ارسل يا ربنا سحرا سحرا على الجمال، لأجل الجمال لأجل الجمال لأجل الجمال لأجل الجمال والشياكة والأناقة والرشاقة، هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله. ما خلق الله ما خلق الله في أرحامهن، هذا خلق الله. فليغيرن خلق الله فليغيرن خلق الله. ارسل يا رب سحرا سحرا على الجمال، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والحسب والنسب. ارسل يا ربنا سحرا عليه، ارسل يا ربنا سحرا عليه، أرقد يا ربنا سحرا علي، أرقد يا ربنا سحرا لأجله، أرقد يا ربنا سحرا حسد، حسد وحقد وظلم وانتقام، أرقد يا ربنا كل سحر. هذا خلق الله هذا خلق الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أرقد يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما على الإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، وعلى الخيوط والشعر، وعلى الخيوط والشعر، وعلى الخيوط والشعر، وعلى الخيوط والشعر. أطلع ربنا سحرا سحرا عظيما على المسامير والإبر، وعلى الخيوط والشعر، وعلى الخيوط والشعر، وعلى الخيوط، وعلى الخيوط والشعر، وعلى الخيوط والشعر، والشعر والشعر والشعر. أدخلوا أدخلوا أطلع ربنا سحرا على الدورة الشهرية، على الدورة الشهرية يحبسونها يحبسونها يحبسونها. هطل يا رب سبحانه على الدم دم دم دم دم دم دم دم. هطل يا رب سبحانه على الدم على الدم على الدم على الدم. هطل يا ربنا سحرا سحرا على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم. هطل يا ربنا سحرا مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة مأكولة مأكولة مأكولة. أطلب يا ربنا سحرا سحرا مأكولة مأكولة مشروبة مشروبة مأكولة مأكولة مأكولة مأكولة مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة. أطلب يا ربنا سحرا سحرا عظيمة سحرا عظيمة يجددونه يجددونه بالليل والنهار. أطلب يا ربنا سحرا سحرا يجددونه يجددونه يجددونه يعقلونه يعقلون على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى الدين وعلى الدين وعلى الرزق رزق رزق رزق رزق على رزقها على رزقها على رزقها على رزقها على زواجها على زواجها على الطلاق على الطلاق وعلى وعلى وعلى عدم وعلى وعلى الإجهاض وعلى الإجهاض وعلى الإجهاض وعلى الإجهاض وعلى الإجهاض. هطل يا ربنا سحرا هطل يا ربنا سحرا هطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. بطل ما كانوا يعملون. هطل يا رب سبحانه يجدد يجدد بالليل والنهار. هطل يا رب سبحانه يجدد يجدد يجدد يجدد يجدد كيدا كيدا كيدا. إنما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر. إنما صنعوا كيد كيد كيد كيد في زوجها في زوجها كيد عليها عليها عليها عليها ليجري الرزق رزق رزق رزق رزق رزق ليجري سعادة سعادة أن تكون سعادة سعادة. اللهم صل على سحرا سحرا عظيما على السعادة سعادة سعادة سعادة. وكيد وكيد وغلبة عليها وقهرا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أطلي يا رب سحرا سحرا على على المسامير والإبر المسامير والإبر وعلى الورقة وعلى الشعر وعلى الخيوط والحبال والحبال والسبح سبح سبح سبح سبح سبح. أطلب يا رب سبحانه على المعادن معادن معادن معادن معادن. بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون. أطلب يا ربنا كل سحر أطلب يا رب سبحانه يجددونه يجددونه يجددونه على الطلاق على الطلاق على الطلاق يجددونه يجددونه على الدين على الدين على العقل على العقل على الرشد على الرشد على الرزق رزق رزق رزق رزق. يريدون فقرة يريدون فقرة يريدون فقرة يريدون فقرة فقرة فقرة وقلة وذلة ومهانة وذلة ومهانة وذلة ومهانة وتعاسة وتعاسة وشقاء وشقاء وشقاء وبلاء وبلاء وبلاء وعظيم داء وعظيم داء. يريدون عظيم داء عظيم داء عظيم داء وعظيم بلاء وعظيم بلاء وعظيم بلاء. يريدون عظيم داء عظيم داء عظيم داء وعظيم بلاء بلاء بلاء بلاء. يسلبون العقل يسلبون الرشد يسلبون العقل لأجل ألا تصلي قيام الليل لأجل ألا تصلي قيام الليل لأجل ألا تصلي قيام الليل لأجل ألا تقرأ البقرة لأجل ألا تقرأ البقرة لأجل ألا تقرأ البقرة. اللهم أطل سحرهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما مشروبا. استشرى في دمها استشرى في دمها استشرى في دمها في دمها وعصبها وعظامها ومفاصلها. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وأثر حسد حسد حسد عين حسد عين حسد عين حسد عين حسد عين على الجمال على الكمال على البهاء على النظارة على الشياكة على الأناقة على الأناقة. حسد حسد على الزوج حسد على الذرية حسد على السعادة حسد على الزوج حسد على الذرية حسد على السعادة حسد على السعادة حسد على السعادة حسد على الزوج حسد على الزوج حسد على الذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية. يا رب سحرا سحرا يتجدد يتجدد بفعل الحسد بفعل الحسد بفعل الحسد بفعل الحسد بتجدد الحسد بتجدد الحسد بتجدد الحسد بتجدد الحسد بتجدد الحسد. أطلب يا ربنا سحرا سحرا يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد يتجدد بالحسد بالحقد بالحقد بالحقد يتجدد. أطلب يا رب سحرا يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد بالحسد بالحسد والحقد والحقد والحقد والحقد والحقد والحقد والحقد والحقد. أطلب يا ربنا سحرا سحرا يتجدد يتجدد يتجدد بعقد الحسد بعقد الحسد بعقد الحسد بعقد الحقد الحقد شوف الحقد في عقد العين. حي حي حي حي حي حي حي حي حي عقد العين. اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا ارفع اثر عين. اطل يا ربنا اثر عين. اطل يا ربنا اثر عين. اطل يا ربنا اثر عين. اطل يا ربنا اثر عين. اطل يا ربنا اثر عين. حي حي حي تسلسلت تسلسلت تسلسلت في الجسد. تغلغلت تغلغلت في الجسد. تسلسلت تسلسلت مربوطة معقودة مربوطة معقودة مربوطة معقودة. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. على الجمال جماله على جمال الوجه على جمال الوجه على جمال الوجه. على الذكاوى العبقرية على الذكاوى العبقرية. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعينه. أطل يا ربنا أثر أثرا عظيما أثر حسد وعينه أثر حسد وعينه. أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد على السعادة حسد حسد على السعادة على الصبر الجميل. صبر صبر صبر صبر صبر صبر. وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما عظيما قويا شديدا. أطل يا ربنا سحرا على المسامير والإبر على الإبر والمسامير وعلى الخيوط والشعر. أطل يا ربنا سحرا على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال وعلى وعلى الخرز وعلى الخرز والورق والورق والورق. أطل يا ربنا سحرا سحر خلوه في جسدها على البلاء على البلاء على المرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض ورم ورم ورم ورم ورم مرض مرض مرض مرض مرض مرض. وإذا مرضت فهو يشفيه وإذا مرضت فهو يشفيه. أطل يا رب نسح على الطلاق الطلاق والشقاق وعلى المنفاق. أطل يا رب نسح على الجنون الجنون والخبالة الجنون والخبالة. أطل يا رب نسح على الطلاق الطلاق الطلاق والشقاق والشقاق وعلى المنفاق. أطل يا رب نسح على سحر على السعادة على السعادة على السعادة. يقلبها شقاوة يقلبها شقاوة يقلبها شقاوة. أطل يا رب نسحر على السعادة على السعادة. يقلبها شقاوة يقلبها شقاوة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج اخرج احلل عقدة اخرج اخرج اخرج اخرج. واخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. وإذا مرضت فهو يشفي. أطل يا رب نسح على المرض أطل يا رب نسح على المرض أطل يا رب نسح على المرض أطل يا رب نسح على المرض أطل يا رب نسح على القتل القتل القتل والأدواء والأمراض والأمراض والأمراض والأمراض. أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر الأدواء والأمراض والأمراض. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر الأمراض. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أطل يا ربنا كل سحر ويشفي صدور قوم مؤمنين. وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفي. أطل يا ربنا ما على الدوخة ما على الدوخة ما على الدوخة والصداع الشديد. أطل يا ربنا ما على الدوخة والصداع والألم والمرض يا ربنا والوهن. بسم الله بسم الله أركي الروح والجسد بسم الله أركي البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت من حسد فيه من حسد فيه من عيون فيه من عيون فيه من مسوس فيه. بسم الله أرقي الجسد الجسد الجسد والولد الجسد والولد الجسد والولد الجسد الجسد والولد. بسم الله أرقي البيت البيت البيت الجسد والولد والبيت والبيت والبيت من نفس نفس حلت واستقرت نفس نفس نفس خبيثة خبيثة نفس ظالمة ظالمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك من نفسك أنت وزوجتي وأولادك وبيتك. بسم الله بسم الله. ارقيك من نفسك من نفسك من نفسك نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس خبيثة مستقبلها نفس حلت واستقرت نفس تعلقت حسدا وحقدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من نفس نفس نفس ظالمة ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة غبوبة غبوبة غبوبة غبوبة حسودة حقودة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس نفس نفس نفس حلته استقرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، حلته استقرت في الجسد في الجسد، في القلب في القلب، في الصدر في الصدر، في الصدر في الصدر، حلته استقرت في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن، في العقل في العقل الرزينة، في الفكر السديد. اللهم عليك بنفسك، عليك يا ربنا بنفسك، نفس ظالمة ظالمة، نفس ظالمة ظالمة، بسم الله يرقيك من نفسك، من نفس نفس نفس نفس نفس نفس، صامتة صامتة، ساكتة ساكتة، ظالمة ظالمة، بسم الله بسم الله يرقيك من مسوس في الجسد، مسوس ظالمة ظالمة، ساحرة حاسدة حاقدة، مسوس مسوس، عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة، استحلوا الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم اطر يا ربنا أسحارها وأحسادها وعيونا فيها يا ربنا، واخذ مسوسا ظالمة فيها. اللهم اخذ يا ربنا إبرة إبرة ومسامير ومسامير ومعاد وحبال وشعر وشعر وخرز وسبح وحبال في جسدها بالطواف بالبيت العتيق، بالطواف بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم يا ربنا اللهم شفاء بسورة البقرة وبقيام الليل وبقيام الليل وبقيام الليل وبقيام الليل وبالطواف بالطواف بالبيت العتيق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر. عليك يا ربنا بالسعفن في جسدها الحاسد الحاسد، ويغمي على العقل لئلا تسمع القرآن والرقية، ويغمي على العقل لئلا تسمع القرآن والرقية. بسم الله بسم الله، عليك يا ربنا بالساكن ساكن في الرأس في الرأس في الرأس، على خلايا دقيقة في المخ والمخيخ، وعلى مركز السمع وعلى مركز البصر. اللهم عليك به يا ربنا يسلب العقل، عليك به يا ربنا، عليك به عليك به يا ربنا، عليك به، سكن ظهرها سكن ظهرها، يؤلمها يؤلمها، يخزها يخزها. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله. اللهم عليك بساكن في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها وفي رحمها، عليك يا ربنا بالمستغيث بالمستغيث بالمستغيث بالظالمين بالظالمين، عليك يا ربنا بالمستغيث بالظالمين، عليك يا ربنا بالمستغيث بالظالمين. اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بالمستغيث بالساحرين بالساحرين والحاسدين والحاقدين. بسم الله رحي ربنا عقد الحسد عقد الحسد عقد الحسد، احنا يا ربنا احللها عقد العيون عيون عيون، اخذ يا ربنا العين، عين من ظهرها عين من ظهرها، عين من عقلها عين عين من سعادتها، اخذ العيون عيون عيون عيون، منها من زوجها منها من أولادها منها من بيتها، أخرج العيون عيون عيون عيون عيون عيون، أخرجها يا ربنا أخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا الأسحار كلها، أطل يا ربنا الأسحار مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، أطل يا رب الأسحار مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه، أطل يا رب الأسحار من حاسد من حاسد وحاقد، أطل يا رب الأسحار على الرزق على الرزق على الرزق، أطل يا رب الأسحار على الرزق، أطل يا رب الأسحار على الرزق، أطل يا رب الأسحار على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أطل يا ربنا سحرا سحرا بينها وبين أبيها وأمها، بينها وبين أبيها وأمها، بينها وبين أبيها وأمها، عليها وعلى إخوانها، عليها وعلى إخوانها، عليها وعلى إخوانها، عليها وعلى زوجها، بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها. أطل سحر المرض والداء والسقم والسقم والسقم، بطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله. هطل يا ربنا سحرا من إنس وجان، هطل يا ربنا سحرا على الإبر على الإبر، مغروزة مغروزة في الجسد في الجسد، وفي دمية دمية دمية عند ساحر ملعون، عند ساحر ساحر ساحر وساحرة، عند ساحر وساحرة. وبطل ما كانوا يعملون، هطل يا رب سحرا على اسمها على صفاتها، على اسمها واسم أمها وعلى صفاتها، وأدخلوه في جسدها، أكلوها وشربوها أكلوها وشربوها. هطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، متابعة متابعة متابعة ويتجدد متابعة ويتجدد متابعة ويتجدد. وبطل ما كانوا يعملون، هطل يا رب سحرا على الإبر على المسامير والإبر والخرز والورق والحبال، يقول اللهم ابطل كل سحر يا ربنا يا عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر.